القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. القاهرة عبر التاريخ كيان بشري وعمراني يتدفق دائما بالحركة والحياة. نعم، القاهرة أجمل مدن الشرق، ذات السحر الخفي، والتي تذكرنا بأجواء ألف ليلة وليلة وأسرارها الغامضة. هكذا يقول الكاتب الصحفي الأستاذ عادل عبد الصمد، رئيس تحرير مجلة الهلال السابق، في العدد المهم الخاص من مجلة الهلال والصادر في يونيو من عام 2009، والذي يحمل عنوان القاهرة جوهرة الشرق. ويستكمل إحساسه وانبهاره بسحر القاهرة التي هي رمز لمصر المحروسة، فيقول: كان سحر القاهرة بأحيائها الشعبية الزاخرة بالحركة والحياة والصخب، وبأحيائها الراقية بمعمارها الأوروبي ومنتدياتها الثقافية وصروحها الفنية وفنادقها، يشدني منذ صغري. وكم تجولت بين ربوع القاهرة في الدرب الأحمر والسيدة زينب وحي الحسين والعتبة ووسط البلد، خاصة في شارع فؤاد وما يتفرع منه من شوارع وميادين. والعجيب أنني كنت أجد في كل شارع وفي كل حي متعة مختلفة، وكنت أتعمد السير في حوار الحسين وأزقتها، وأتخيل أبطال روايات نجيب محفوظ في الثلاثية وزخاق المدق وخان الخليلي، وأحاول أن أبحث عن أبطال هذه الروايات وشخوصها في وجوه الناس البسطاء. هكذا تبدو القاهرة في مخيلة أحد أبنائها، فتعالوا بنا لنطالع ملامح أكثر للقاهرة أو مصر في عيون الكثير من أبنائها من أصحاب الأقلام. تعالوا بنا لنطالع معا سحر القاهرة. الله عليك يا مصر يا محروسة، سلام الزمان يا بلدنا وانت يا عروسة. المفكر الدكتور جلال أمين، نجل الأديب الكبير أحمد أمين، صاحب مجلة الثقافة التي كانت مزدهرة في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، يرسم صورة لحي مصر الجديدة في طفولته، فيقول: قرر أبي في أواخر العشرينيات من القرن الماضي أن ينقل سكناه من الحي القديم الذي كان يسكنه أبوه وأمه حي عبدين إلى ذلك الحي الأنيق الجديد مصر الجديدة. اشترى أبي بيتا صغيرا بالقرب من ميدان الجامع بمصر الجديدة، وهو البيت الذي ولدت فيه في منتصف الثلاثينيات، وسرعان ما أضاف إليه دورا آخر. كنت كلما عدت بعد مرور سنوات كثيرة لألقي نظرة من جديد على هذا البيت الذي تركناه في عام 47 مدفوعا بلا شك بالحنين إلى أيام الطفولة والصبا، أرى فيه بيتا جميل المعمار ذا شرفات واسعة وحديقة صغيرة لابد أنها كانت تبدو لنا في صبانا شاسعة الأرجاء. كان يسكن في مصر الجديدة في الثلاثينيات والأربعينيات الكثير من الأجانب، ولكن مصر الجديدة كانت في الأساس هي الحي السكني للطبقة المتوسطة الجديدة في مصر، وهي طبقة اكتسبت مكانتها أساسا من التعليم، ولا بد أن هذا قد طبع الحي كله بطابعه الراقي والبالغ الجاذبية. كانت الطبقة الوسطى المصرية في ذلك الوقت طبقة راضية عن نفسها، سعيدة بما أحرزته من تقدم، تعتقد أنها تستحقه، وليس لديها مطامح مبالغ فيها لتحقيق المزيد من الثراء. كانت سمات التظاهر والادعاء بغير الحقيقة نادرة، ومظاهر الجمال والنظافة في الشوارع كثيرة، كما كانت المدارس المتاحة لأبناء هذه الطبقة تحظى بأفضل المعلمين وتنفق عليها الدولة بسخاء. وها هو الدكتور محمود الربيعي عضو مجمع الخالدين يسترجع ملامح بعض المنارات الثقافية في قاهرة الزمن الماضي فيقول: حين نزلت القاهرة منتصف القرن الماضي وجدتها تعب بالنشاط الثقافي، ولا أجد كلمة أفضل من كلمة خلايا وهي بيوت النحل، أصف بها ما تقلبت فيه من فيض ثقافي جادت به علي آنذاك قاهرة المعز، عارضة علي أسرارها الأدبية مما كنت أتوق إليه أشد التوق. ويتوقف أمام منارة أو خلية على حسب تعبيره من هذه الخلايا الثقافية وهي دار العلوم فيقول: حين التحقت بها وجدت أنفاس شعرائها القدامى ما تزال تعطر أجواءها، الجارم وغنيم وعبد الغني حسن ومحمود حسن إسماعيل، كما تتردد فيها أنفاس أبنائها الشعراء من جيل الوسط الوكيل ومخيمر والغزالي والعنتيل، ثم المحدثون ممن سبقوني وعاصروني الفيتوري وشوشة وأبو النجا وهاني والصيفي والرفاعي. كانت ساحة لأبنائها ولغيرهم من أبناء الوطن، حجازي ضيف دائم عليها، وصلاح عبد الصبور وإن كان بدرجة أقل. ولا أتجاوز الحقيقة إن قلت إن كل شعراء البلد أنشدوا من على منبرها، كما أن كثيرا من الشعراء العرب وبخاصة من العراقيين والشوام والفلسطينيين كان يحجون إليها بين الحين والحين. حاضرني في مدرج علي باشا مبارك، أنور المعداوي وفكري أباظة وحسين مؤنس وزكي عبد القادر ومحمود أمين العالم وبنت الشاطئ، وحضرت فيها مواسم ثقافية كاملة لجماعة دار العلوم وندوات للجمعية الأدبية المصرية ومهرجانات شعرية لا حصر لها ومسابقات أدبية مشمولة بمناقشات نقدية يصطرع فيها الجديد والقديم ويتبارى الرأي والرأي الآخر. عن سحر القاهرة وملامحها الجميلة في الزمن الماضي يحدثنا الكاتب والباحث الأستاذ معتز شكري. يشعر المرء وهو يستدعي معارفه وذكرياته عن القاهرة الساحرة بأي جوانب سحرها يبدأ وإلى أيها ينتهي. نشأت في أواسط القرن العشرين في القلب منها، حيث ملتقى أحياء عابدين والسيدة زينب وقصر النيل. كنا نرى قصر عابدين من الشرفة ونلعب في حديقته الغناء ونحن أطفال. أحيانا يصطحبني جدي إلى صلاة الجمعة في مسجد داخل قصر عابدين. كان جدي لا يزال يسميه جامع الملك، وهو نسخة مصغرة بديعة في تصميمه الداخلي وبلاطاته الملونة من المسجد النبوي، وأحيانا إلى مسجد السلطان الحنفي. الذي أدهشني وأنا صغير أنه ملاصق تماما لمسجد الشيخ صالح، ولا أدري هل لذلك نموذج آخر في مصر أو العالم الإسلامي أن تجد مسجدين كبيرين متلاصقين تماما، الحائط في الحائط والباب بجوار الباب، وكل له قاصدوه. في بيتنا الذي كان مبنيا على طراز معماري بلجيكي شأن معظم مباني وسط البلد، كنت أطل عبر شرفة داخلية على ندوات الجمعية الأدبية المصرية برئاسة الأستاذ فاروق خرشد، ورأيت نجوم الأدب والفن يرتادون مقرها في الطابق الأرضي. أما وجبات الفول والطعمية اللذيذة في ميدان الأزهار، وهو نفسه ميدان الفلك أو البستان أو باب اللوق. مما أذكره في حداثتي ويربط بين ما كنت أقرأه وما كنت أعيشه أنني قضيت وقتا ممتعا مع كتاب القاهرة تأليف المستشرق ديزموند ستيوارت مترجمة الأستاذ يحيى حقي، وقدم له بدراسة عميقة الدكتور جمال حمدان. يقول حمدان إن موقع القاهرة هو خاصرة مصر، مجمع الوادي والفرعين وملتقى الصحراوين، كأنما القطر كله على ميعاد فيه، وهو تعبير مدهش لجمال حمدان. هذه الدائرة المكانية الفريدة وامتداداتها تتعانق فيها الجغرافيا مع التاريخ، مع بكارة الأحاسيس وجمال المشاعر والإقبال على الحياة. سعي دائم للناس في النهار وهجوع ساحر بالليل. كانت الشوارع قليلة المارة، الأشجار على الصفين، تغريد الطيور في الصباح وقبل الغروب يشعرك أنك في جنة الدنيا ونعيمها. وإذا كان الزمان دار دورته وتغيرت أشياء كثيرة، فإن سحر القاهرة له بقايا لم تزل، طيبة سكانها وجلال نيلها وعبق تاريخها وروعة موقعها. قدر القاهرة بقاء شخصيتها الساحرة. المقاهي من أهم ملامح القاهرة، وها هو الكاتب والمؤرخ يوسف الشريف يقول عن تاريخ المقاهي في مصر: إذا كانت المقاهي معروفة ومنتشرة في مختلف بلاد العالم، إلا أنها تحظى في مصر بخصوصية التقاليد والروح المصرية. ومن أكثر المقاهي عراقة وشهرة حتى خمسينيات القرن العشرين تلك التي كانت تجمع الحرفيين وأرباب المهن الخاصة، وبينهم الخطاطون والنساخون والرسامون والمجلداتية والمذهباتية، وكانت على مقربة من المطابع والمكتبات التي تعنى بإصدار أمهات الكتب وتراث الفكر العربي والإسلامي في حي الحسين ودرب الجماميز، كما كان للحلاقين مقهى خاص وآخر للبنائين والمبلططية والمنجدين والسفرجية، وكذا مقاهي الألاتية التي كانت ملتقى العازفين للموسيقى والملحنين والمطربين وكتاب الأغاني، وكانت في شارع محمد علي. وكانت مقاهي الأدباء محافل للحوار حول شؤون الأدب والشعر والنقد، ومفرخة للظرفاء والحكائين واكتشاف المواهب الجديدة. وتستمر الأقلام في وصف سحر القاهرة وجمالها مما جعلها جوهرة الشرق وعروسة. تقول الكاتبة علا سيف: قاهرة المعز التي أسسها جوهر الصقلي عام 969 للميلاد وبنى حولها سورا من الطوب اللبن، شهدت العديد من مراحل التطوير والتحديث. فبعد أن كانت حدود القاهرة محصورة ما بين جبل المقطم وشارع الخليج وباب الخلق، مرورا بباب زويلة اتسعت القاهرة وامتد العمران هنا وهناك حتى أصبحت في مطلع القرن العشرين عروس الشرق، وتظل سيرتها عبقا يضوع ومحبة لا تنتهي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.